ورابع الخلفاء وأتم الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري. عقبة بن مكرم هو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن بكر البرساني وهو صدوق قد يخطئ خير أصحاب الكتب. صدوق قد يخطئ خير أصحاب الكتب الستة. نعم. حماد بن سلمة عن قتادة هو عاصم الأحول. عاصم بن سليمان الأحول ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن عن سمرة. نعم. قال لا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصم الأحول عن حماد بن سلمة غير محمد بن بكر، والعمل على هذا الحديث عند بعض العلم، وقد روي عن ابن عمر رواه ضمرة بن ربيعة. ضمرة بن ربيعة هو صدوق يهم قليلا. صدوق يهم قليلا أخرج له المفرد وأصحاب السنن. البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن الثوري. عن الثوري هو سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار. عن عبد الله بن دينار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث وهو حديث خطأ عند أهل الحديث، لكن الحديثان يعني يشهد بعضهما لبعض ويحتج بهما. نعم. عبارة أبو عيسى الترمذي يقول ولا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث عاصما الأحول عن حماد بن سلمة. لا هي مقصود يعني ما لا راح ذكر عن حماد بن سلمة عاصما الأحول، يعني فيه تقديم وتأخير، يعني لا نرى أحد من الحديث ذكر عاصما الأحول عن حماد بن سلمة. يعني حماد بن سلمة يعني هو الذي ذكر عاصم ليس العكس. لا غير محمد بن بكر. نعم. وغير محمد بن بكر هو الذي يروي عن حماد وهو الذي ذكره، لكن هو يروي عن حماد. يعني محمد بن بكر البرساني يروي عن حماد بن سلمة. يعني ما يعني ذكر أحدا عاصما عن حماد، يعني ما ذكر أحدا عن حماد عن عاصم إلا البرساني، إلا محمد بن بكر البرساني. يعني ليست المسألة معكوسة بأن عاصم يعني يكون هو المتقدم المتأخر، عاصم هو المتقدم وحماد هو المتأخر. يقول هل يدخل في ذلك ما يحرم من الرضاعة إذا كان محرم من الرضاعة؟ الرضاعة ليست رحم، لأن الأرحام يعني لأن الرضاعة سبب وأن الرحم نسب. وبنت العم يعني بنت العم يعني من الرحم، أو ابناء العمومة من الأرحام، وأما الرضاعة فهي من الأسباب، فما يدخل تحت قوله لا رحم محرم. هو محرم لكن ليس ذا رحم. يقول إذا ملك خاله وعتق عليه هل يرثه إرث ولا؟ أين يرث؟ يرثه بالولاء إذا لم يكن له وارث. يقول إذا ملك الشخص ذا رحم محرم فصار حرا بمجرد ملكه له، فما الجواب عن الحديث الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جزاء والديه فقال لا إلا أن يجدهما عبدين فيعتقهما؟ يعني معناه أن يشتريهم، يعني يخلصهم من العبودية بأن يشتريهم ويعتقهم بمجرد ملكه لهم، ولكن المقصود أنه ما يتركهم في العبودية، يتركهم أرقة، وإنما يتعين عليه أن يشتريهم ويخلصهم من الرق.